وكما قلت لكم لولا حديث عبادة بن الصامت لكان القول المتعين هو التفريق بين السرية والجهرية، وأن الإنسان إذا سمع قراءة إمامه الفاتحة سقطت عنه لأنه استمعها وأمن عليها، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يتجاسر على هذا القول. وحديث عبادة بن الصامت نص في الموضوع على أن هذا القول، يعني قول التفصيل، هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سادي رحمه الله، والقول بالوجوب مطلقا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه واجب على المأموم مطلقا بكل حال. ولولا النص لقلنا إيش؟ لقلنا بالتفصيل كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نرجع الآن إلى الدرس الجديد. قال وعن أنس، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. هذه مسألة، هذه الأحاديث في بيان البسملة هل يجهر بها كما يجهر بالفاتحة أو لا. أما إذا قلنا بأنها آية من الفاتحة فلا بد من الجهر بها، فلا يسر بها كما لا يسر في باقي الآيات. وإذا قلنا ليست من الفاتحة فإنه لا يجهر بها بل يسر كما يسر بالاستفتاح. والعلماء في هذه المسألة مختلفون، منهم من قال إنها من الفاتحة وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وعلى هذا القول يجهر بها لأنها بعض آياتها، ومنهم من قال ليست من الفاتحة كما ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول هو الراجح. ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأنت إذا قسمت الفاتحة نصفين تبين لك أن أول آياتها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين هي الأولى، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، هي الوسطى من السبع، وهي التي بين الإنسان وبين ربه. والثلاث الأولى لله، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، وهذه الثلاث للإنسان، فثلاث لله وثلاث الأخيرة للآدمي والرابعة الوسط بينهما بين الله وبين عبد. ثم إننا لو قلنا إن البسملة من آياتها من الفاتحة لزم أن تكون آياتها ثماني آيات أو أن تكون آياتها الأخيرة بطول غيرها مرتين فلا تناسب، لأننا لو قلنا الفاتحة البسملة من الفاتحة صارت هي الأولى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، وهذه طويلة فلا تتناسب الآيات بعضها مع الآيات بعضها مع بعض. ثم المعنى كما علمتم لا يتناسب، فالصواب الذي عندي كالمقطوع به أن البسملة ليست من الفاتحة، وإذا لم تكن منها فلا تعامل معاملة الفاتحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر كانوا لا يجهرون بها، ولو كانت من الفاتحة لجهروا بها. طيب، تكملا للكلام الأول، نقول إذا قلنا إن البسمة من الفاتحة لازم أن تكون الفاتحة 8 آيات متناسبة أو 7 آيات مع طول الأخير، وهي ليست 8 آيات بالنص والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هي 7 المثاني، 7 المثاني النص، فلا يمكن أن نقول أنها 8 آيات. إذن نقول في حديث أنس رضي الله عنه الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الفوائد الآن، الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر، نعم، أنه لا يقرأ البسملة، لا يقرأ البسملة، الاستدلال بفعل أبي بكر، الاستدلال بفعل عمر، وهنا نقاش، وهو أن يقال لماذا لا يستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، أليس كافيا؟ بلى، لكنه ذكر أبا بكر وعمر لفائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الحكم لم ينسخ، بل قد بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثانية أن ذلك إجماع، لأن عهدان بعد عهد النبوة، والخلفاء لا يجهرون، لا يقرؤون البسملة، فيكون هذا إجماع، إجماعا، وتكون البسملة لا تقرأ بالنص والإجماع. يقول من فوائد هذا الحديث فضيلة الفاتحة، حيث تقرأ قبل كل شيء من القرآن، لقوله يستفتحون الصلاة. ومن فوائد الآية الحديث، من فوائد الحديث إطلاق الكل على الجزء، لقوله يفتتحون الصلاة، والمراد يفتتحون القراءة، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير، ومن بعدها، من بعده دعاء الاستفتاح، لكن عنوا بالصلاة هنا قراءة الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن المحكي يبقى على ما هو عليه لا يغير، لأن اللفظ الذي عندي بالحمد لله رب العالمين على الحكاية، ولو أعملت الباء مسلطة على الحمد لقال بالحمد. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره، وهذا نفي لذكر البسملة. وهل المراد أنهم لا يبسملون سرا ولا جهرا؟ نقول نعم، هذا ظاهر اللفظ، لأنه جزم بأنهم لا يذكرونها، ولكن سيأتي في ألفاظ أخرى ما يؤيد ما ذكره ابن حجر رحمه الله، أن المراد لا يجهرون بها. وهذا الحمل متعين من أجل أن تتفق الروايات على هذا المعنى. وفي روايات لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا نفي الجهر، فيدل على أنهم يسرون بها، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم. وفي أخرى ابن خزيمة كانوا يسرون، وهي بمعنى لا يجهرون، لكنها صرحت بالأخص. قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم. أين رواية مسلم؟ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فيحمل المعنى على أنهم لا يجهرون بها. انت جالس له ها؟ لا حديث عبادة بن الصامت. نعم. يقول لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. بعض العلماء قال إن الصحابة كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وغيرها. صحيح. لما نهى عن القراءة في غيرها من الفاتحة دل على أن قراءة الفاتحة تكون أثناء قراءة الإمام الفاتحة. هل يكون موافقة مع الإمام؟ لا ما هو ظاهر. حتى لو فرضنا هذا هو الظاهر وأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة من أول ما يقرؤون والإمام يقرأها أيضا، فإن نقول لما نهى عن قراءة غيرها كان الأنسب أن تكون قراءتهم الفاتحة بعد قراءة الإمام، لأن استماعهم إلى الركن أولى من استماعهم إلى المستحب، لأن قراءة ما بعد الفاتحة بالنسبة للإمام سنة وقراءة الفاتحة ركن، فكونهم يستمعون إلى الركن أولى من كونهم يستمعون إلى ما بعد الركن. نعم فيصل. بالنسبة لمن قالوا إن من تمام الاهتمام للإمام الإنصات واستماع قراءته، لأن من تكلم على قوم لا يستمعون له هم في شغل عن ذلك فهذا لم يقدم الاهتمام والفعل الجهل يكون عبث، يكون جهل الإمام عبثا. كلنا قلت لكم هذا القول لولا النص ما عدلنا به سواه، لكن ماذا نقول؟ مسألة صريحة. نعم. لا لا ما في نص، لا، لأن لا عام ولا خاص، فالجمع بينهما ممكن. نعم. شيخ أحسن الله إليك، بعد الأئمة في رمضان في نهاية آخر رمضان يقرؤون قصار الصور ويفصلونه بالبسملة، هل فعلهم صحيح؟ يجهرون. لا لا لا وجه له، لا وجه له. نعم. شيخ أحسن الله إليك، في بلادنا أين بلادك؟ مصر يا شيخ. نعم. يجهرون بالفاتحة. نعم. يجهرون بالبسملة عند قراءة الفاتحة، وإذا صليت بهم إمام ينكرون هذا الفعل. إذا إيش؟ إذا صلى بهم إمام فأسر. نعم. ينكرون عليه، هل يجهر أو لا يجهر؟ هذه المسألة إذا خاف الإنسان من فتنة فليجهر، لأن المسألة خلافية والأمر سهل ما تغير شيء. الفاتحة يجهرون بإيش؟ يجهرون بالبسملة عند قراءة. على كل حال هذا مذهب الشافعي معروف، إذا لم تخشى فتنة بأن يكون لك كلمة ووزن عندهم بحيث إذا فعلت صرت إماما فيهم وانصاعوا لفعلك، فقل الحق اللي ترى أنه الحق، وإذا كان علم بالعكس إذا خالفتهم على طول برا كل القرآن. سليم. أفهم من فهم القرآن يا شيخ وعمل به الصحابة، ولو أن البسملة يا شيخ مختصة باية من الفاتحة ما كتبوها في السور كلها، ولكن لأكثرنا البسملة مكتوبة في جميع سورة المعادة براء يدل على أنها ما آية من الفاتحة. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنها ما اختصت بالفاتحة وحدها، بكل سورة من أول القرآن إلى آخر. ما هو واضح الإسلام لم تكتب في جميع سورة. إيه نعم، كون مكتوبة يدل على أنها تقرأ. إيه نعم، اللي يقول أن الفاتحة يوجب قراءتها. انتهى سريع. ما أخذنا شيء خمس قبل الصلاة. ما تقبل شهادة أنت لأن ترى في يدك. نعم. أحسن الله عليك. ما فهمت دلالة الشوكاني في أن الفاتحة لا تسقط عن المسكوت بقوله لا تعود. قال لا تعود يعني لا تركع قبل أن تقرأ الفاتحة. يا صلى الله عليه. البسملة ما أحكام قراءتها في مواضع أوائل السور براءة وأواخر السور لا أحوال، وبعض الكتاب في بعض المناهج يقول أحيان حرام أحيان واجبة وما في أدلة واضحة. لا يعني كل هذه آية مستقلة من القرآن، آية مستقلة لا شك أن الله أنزلها على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست من السورة اللي قبلها ولا اللي بعدها. طيب طيب على هذا القول الراجح. لو ان الانسان كرر قل هو الله احد ثلاث مرات مثلا، نعم، فماذا نقول دون ان يقرا بسم الله؟ ما على شيء. ولو بسمل في اول براءه؟ لا، بس لو بسمل في اول قراءه يصير مخالف للصحابه. التحريم صعب، لكن نقول هذا مخالف للصحابه، والخروج عن اجماعهم شذوذ. نعم. بالنسبه لوضع كفين، ايش بالنسبه لوضع كفين طريقه الوضع؟ تكبير، هل يقبل على كفين؟ اي هل يقبل على الكفين ام يقبل على ساعدين؟ الامر واسع في هذا، اما على الكفين او على الوسط او على الذراع، كله واسع، ما في يعني فرق. نعم عبد الحفيظ. بالنسبه للذين قالوا بالتفصيل، ماذا أجابوا على قول عبادة بن الصامت؟ أجابوا عن قول عبادة بن الصامت أنه نسخ هذا، بعضهم أجاب بأن طعن في سند الحديث، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طعن في سند الحديث وأكثر القول فيه، وقال أنه ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليك، أشكل علي قول نقل الإمام أحمد الإجماع على آية وإذا قرأ القرآن أنها في الصلاة. نعم، نحن قلنا بأنه عام خصص بالحديث. نعم، ما في إشكال، يعني معناه إذا صار واحد يقرأ جنبك ويشهد بإقراءة ما يجب عليك تستمع له، فالإمام أحمد يقول لا، ما يجب عليك تستمع للقرآن إلا إذا كنت مأموما، فهذا عام كلام الإمام أحمد إذا كان مأموما، فيقال هذا إذا كان مأموم في غير الفاتحة، الفاتحة لا بد من قراءتها. أوجبنا على الإمام نعم الإطمئنان بقدر الذكر الواجب، نعم، في الركوع والسجود مع أنه واجب، فلماذا لا نجب عليه يعني السكوت بقدر الذكر الركن الذي هو الفاتحة في الصلاة؟ يعني يسكت قبل الفاتحة سكوتا يقدر المأموم فيه على القراءة، لأن الإمام المأموم يمكنه أن يقرأ وإمامه يقرأ، لكن في السجود ما يمكن أن يتخلف. هذا فرق. الفرق الثاني السنة، ما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقف بين قراءة الفاتحة وما بعدها بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. عندنا حديث الآن، بسم الله يحيى تقرأ الحديث، عليك لا بد أن تعرف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، وما هو وجه رجحانه؟ ضلع، لا يذكرون في أول قراءة ولا في آخر. طيب، هذا دليل. دليل آخر محمد، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث القدسي، وفيه قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أحسنت. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني. نعم، هذه ما هو دليل؟ لأنهم يقولون إن بسم الله أول آية، ويجعلون صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آية واحدة، فلا يتم الاستدلال. نعم وليد، لو قلنا أن البسملة من الفاتحة لا تتناسب طول الآية صارت آخر الآية ضعف، يعني معناها الترجيح من حيث سياق الكلام. على كل حال، هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وعلى هذا فالسنة الإصرار بالبسملة. قال وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه. المجمر سمي بذلك لأنه كان يجمر المسجد، أي يأتي بالبخور بالجمر ويضع فيه العود حتى يخرج منه الدخان طيب الرائحة. قال صليت خلف وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين. قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لم يبين هل قرأها جهرا أو قرأها سرا، ولكن الذي يظهر من السياق أنه قرأها جهرا، أنه قرأها جهرا. ثم قوله حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين أيضا لم يبينها قال سرا أو جهرا، ولكن سياق الحديث يدل على أنها كانت جهرا وأن الصلاة كانت جهرية. وكان أيضا يقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، كلما سجد وإذا قام من الجلوس يعني التشهد الأول يقول الله أكبر. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه أنه كل يقول الله أكبر إذا خفض وإذا رفع، وهذه تسمى تكبيرات الانتقال. فاختلف العلماء رحمهم الله هل هي واجبة أو لا، كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم، هذا قسم، أقسم رضي الله عنه أنه أشبههم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقسم بالذي نفسه بيده، والمراد نفسه بيده تصريفا وقبضا وتأجيلا، فالذي بيده الأنفس هو الله عز وجل، إن شاء قبضها وإن شاء أجلها وإن شاء أزاغها وإن شاء هداها، كما قال عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بهذا أحيانا، إني لأشبهكم، الجملة جواب القسم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم وإن واللام. إني لأشبهكم، وإنما أقسم رضي الله عنه حثا للناس وترغيبا لهم أن يفعلوا مثل فعله، لأن القسم مما يزيد طمأنينة وقبولا. لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة هذه منصوبة على أنها تمييز، لأن ما جاء من بعد اسم التفضيل يكون تمييزا، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا ويش وأعز نفرا، فمالا تمييز ونفرا تمييز أيضا. في هذا الحديث فوائد، منها جواز الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بذلك، ولكن هل الجهر هنا من أجل أن من السنة الجهر بها أو للتعليم كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال ليعلموا أنها سنة؟ في هذا احتمال، وإذا كان فيه احتمالان فالواجب أن نرد إلى المحكم، والمحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون بها، وهذا هو المعتمد، وعليه فيكون فعل أبي هريرة رضي الله عنه يكون من باب التعليم والإيضاح. ولهذا أقسم في آخر الحديث أنه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تسمية الفاتحة بأم القرآن، وأم الشيء مرجعه. وسميت الفاتحة أم القرآن لأن جميع معاني القرآن موجودة فيها، ففيها التوحيد وفيها الفقه وفيها السير وفيها الإيمان باليوم الآخر وفيها أقسام الناس المنحصرة، وهي المهديون الذين أنعم الله عليهم والضالون والمغضوب عليهم، لذلك سميت أم القرآن. ومن ثم صارت قراءتها بالصلاة صارت ركنا لا تصح الصلاة إلا به. ومن فائدة هذا الحديث التأمين بعد قول ولا الظالم، والتأمين سنة، وهو اسم فعل بمعنى اللهم استجب. واسم الفعل عند النحويين ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته، هذا اسم الفعل، ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته، فإن قبل علامته فهو فعل إما ماضي أو مضارع أو أمر، لكن ما دل على معنى الفعل دون قبول العلامة فهو اسم فعل. ويقال آمين ولا يقال آمين، وإن كان بعضهم ذكرها لغة لكنها رديئة جدا، إن آمين بتشديد الميم بمعنى قاصدي، لكن آمين بمعنى اللهم استجب. ويجوز قص الهمزة فيقال أمين، لكنها لغة ضعيفة أيضا، إلا أنها ليست كالأولى. والمد هو الصواب، آمين. وهل يقولها المأموم بعد قول الإمام ولا الضالين، أو ينتظر حتى يؤمن الإمام؟ القول الأول متعين أنه يقول المأموم إذا قال الإمام ولا الضالين، لما في صحيح مسلم رضي الله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وأما قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، فليست تعني أنه لا تؤمن حتى يؤمن، ولكن معناها إذا أمن أي إذا بلغ محل التأمين، رحمك الله، إذا بلغ محل التأمين. ومتى يبلغه؟ إذا قال ولا الضالين، أو المعنى إذا شرع في التأمين فأمنوا، وليس المعنى إذا انتهى منه، لأنه إذا جاء المحتمل صريحا في أحد احتمالين تعين حمله على هذا الصريح. ومن فوائد هذا الحديث التكبير عند كل سجود وإذا قام من الجلوس، هذا التكبير يسمى تكبير الانتقال. والتكبيرات ثلاثة أنواع، تكبيرة لا تنعقد الصلاة بدونها وهي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة مستحبة وهي تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، فإنه يكبر للإحرام أولا قائما ثم يكبر للركوع استحبابا لا وجوبا. الثالث بقية التكبيرات، بقية التكبيرات الصحيح أنها واجبة، يعني أن من تعمد تركها فلا صلاة له، ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهو. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير ولم يحفظ عنه أنه ترك التكبير أبدا، فمواظبته عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوبه وأنه لا بد منه. وهذا هو القول الراجح. ومقابله أن التكبيرات ما عدا تكبيرات الإحرام ليست بواجبة بل هي سنة، والصواب أنها واجبة، وأن من تعمد تركها عالما بوجوبها بطل الصلاة، ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهو. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإقسام لتحقيق الشيء وإن لم يستقسم القائل. من أن يأخذ الفراس قوله والله إني لا أشبهكم، والله ما قال والله، ما عندنا والله، والذي نفسي بيده. نعم، وإن شئت فقل علشان تسلم من اللفظ لإقسام أبي هريرة. فينبغي الإنسان إذا كان الموضع مهما يحتاج إلى توكيد، ينبغي له أن يؤكده بالقسم، لأن هذه طريقة القرآن والسنة وعمل الصحابة. لا يقول أنا أخبر والذنب على من لا يقبل الخبر، هذا مو صحيح. أنت مخبر داع إلى الله عز وجل، فأكد خبرك بما يؤكده لتتم الدعوة إلى الله. صحيح أن الإنسان ليس عليه إلا البلاغ، لكن قد يقال إنه إذا دعت الحاجة إلى الإقسام ولم يقسم فإنه لم يبلغ، أو لم يأتي بوسيلة القبول وهي القسم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع من القرآن، أمر الله النبي أن يقسم في ثلاثة مواضع من القرآن. الموضع الأول قول تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه. الموضع الأول قول الله تعالى ويستنبئونك أحق هو، أي القرآن، قل إي وربي إنه الحق. الموضع الثاني قل بلى وربي لا تبعث. وش اللي قبله عشان نعرف أنه أقسم على نفي ما قال؟ أحسن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. الموضع الثالث نعم تمام، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، لأهمية المقسم عليه، فأمر الله نبيه أن يقسم. أما أقسام الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بلغت فوق 60 مرة، وأما في القرآن فحدث ولا حرج، كثيرة جدا. المهم أنه ينبغي للإنسان في المواطن التي تحتاج إلى قسم أن يقسم، وليس من شرط ذلك أن ينكر المخاطب أو أن يتردد أو أن يظهر منه التردد. وإن كان البلاغيون يقولون إنه لا يجب القسم إلا إذا أنكر المخاطب، فهذا ربما يقال اصطلاحا. أما من حيث الشرع فإنك تقسم على كل أمر له أهمية وينبغي للناس أن يؤمنوا به ويقبلوه. ومن فوائد هذا الحديث دقة التعبير في كلام الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال إني لأشبهكم، والشبه لا يقتضي المماثلة من كل وجه، لأن ولكن يقتضي المقاربة التامة، خلافا للمعاصرين الذي يقول القول وربما يكون خطأ ويقول هذا هو السنة تحقيقا. سبحان الله، هذا السنة حقيقا ولا شعره. لا، إني لأشبهكم. وهكذا ينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن لا يجزم بالكمال، لأنه قد يكون هناك نقص وهو إيش؟ وهو لا يعلمه. فأنت احترز في الكلام حتى لا يؤخذ عليك، واعلم أن الناس إذا أخذوا عليك مرة واحدة كلاما فسيكون هذا هدما للحصن الذي تتحصن به في أقوالك، وسيؤخذ عليك ويقال ألم يقل كذا وكذا، فيعارض به القول الصواب الذي قاله لأنه أخطأ فيما سبق. احترس غاية الاحتراس، لا في الشروط ولا في الأحكام، أيضا لا تطلب مثل الأحكام، إذا كانت تحتاج إلى توصيل فصل لو زاد الكلام. بعض الناس قد يفتي بإجمال يقول لأني لو طولت لكان قد لا يفهمه المخاطب، نقول يا أخي فصل لئلا يؤخذ عليك. المخاطب إذا كان يحتاج إلى تفهيم في التقسيم والتفصيل فهم. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه، وهو الصواب. إذا قرأت الفاتحة يعني أم القرآن، وتسمى أم القرآن وأم الكتاب والفاتحة لأنه افتتح بها المصحف، فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هذا لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان مشكلا. وشو إشكاله؟ أنه يخالف عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بقي إلى موته واستمر عليه من الخلفاء الراشدون. لكن الحمد لله أنه لم يصح وأنه موقوف، وإذا كان موقوفا فهو من قول من قول أبي هريرة. ومعلوم أن قول الصحابي ليس بحجة، لأن العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أو لا. فمنهم من قال إن قوله في التفسير حجة بكل حال، حتى ألحقه بعضهم بالمرفوع كالحاكم رحمه الله، مثلا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، أقسم ابن مسعود أن ذلك هو الغنى. فهل نقول إن تفسير ابن مسعود لهذه الآية بالغنى مرفوع؟ يرى بعض العلماء ذلك، أن تفسير الصحابي للقرآن بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فيكون حجة. وقد سبق لنا في التفسير أن المرجع في تفسير القرآن إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى أقوال علماء الصحابة. ومن العلماء من قال إن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، سواء في تفسير آية أو في بيان حكم، لأنه لا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابي يجوز عليه الخطأ ويجوز أن لا يرفع خطأه بوحي، وعلى هذا فلا حجة. ومنهم من فرق بين علماء الصحابة وفقهائهم فقال إن قولهم حجة دون غيرهم. وأنتم تعلمون أن الأعرابي لو جاء على بعيره وأناخها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانصرف إلى أهله لكان صحابيا. فهل مثل هذا يحتج بقوله في أمور الدين وأحكام الدين؟ يرى بعض العلماء أن الخلاف الذي حصل بين العلماء يستثنى منه هذه المسألة، لأن مثل هذا ليس عنده من الفقه ما يجعل قوله حجة، لكن العلماء الفقهاء من الصحابة قولهم حجة لأنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم. وعلى هذا القول لا بد من شروط. الشرط الأول أن لا يخالف النص، فإن خالف النص فإنه مردود حتى لو كان قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله. وعلى هذا لو قال قائل هل يمكن أن أحدا من هؤلاء الأئمة الأعلام الخلفاء الراشدين يخالف النص؟ فالجواب نعم يمكن، لكن نعلم علم اليقين أنه لن يخالف النص عمدا، هذا مستحيل لما نعلم من أحوالهم، لكن قد يخالفوه خطأ، وأمثلة هذا كثيرة. وانظر إلى حديث الطاعون أجرنا الله وإياكم والمسلمين منه، حينما سارع أمير المؤمنين عمر إلى الشام في أثناء الطريق قالوا له يا أمير المؤمنين وقع في الشام طاعون يموت في اليوم آلاف، كيف تقدم بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الوباء؟ فتوقف. وكان من عادته رضي الله عنه أنه في الأمور العامة لا يعتد برأيه، يشاور على أن رأيه قريب جدا من الصواب، وكان يصيب كثيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر إن يكن فيكم محدثون فعمر. لكن توقف وشاور الصحابة الأنصار والمهاجرين والكبار منهم، ولم يصل إلى نتيجة إلا أنه ترجح أن يرجع، ترجح أن يرجع، فأمر بالرجوع. حصل بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حصل مناقشة في الموضوع، والقصة مشهورة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها. شوف الآن كل الذين مع عمر لم يبلغهم هذا الخبر، فجائز أن الصحابي الكبير يخفى عليه الحكم لأنه لم يبلغه النص. أرأيتم عمر بن الخطاب أنكر على القارئ الذي قرأ من القرآن آية؟ أنكر عليه، لأن عمر لم يسمعها من الرسول حتى احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذا وهذا، مع أن إنكار شيء من القرآن ما هو هين، لكن أنكره عمر لأنه ما بلغ. فالمهم أنه يشترط لكون قول الصحابي حجة، والصحابي كما سمعتم أولا هو من كان فقيها، أن لا يخالف النص، فإن خالف النص فلا. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال أبو بكر وعمر: يوشك أن تنزل على الناس حجارة من السماء، لأنهم خالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر وعمر، مع أن قول أبي بكر وعمر له تأويل في مسألة المتعة، متعة الحج. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم الحج قدم مكة في حجة الوداع أمر بالتمتع، أمر بالتمتع، وأن من لم يسق الهدي فإنه جعله عمرة، وحتم في ذلك وغضب لما لم يقبل. أما أبو بكر وعمر فرأيا رضي الله عنهما أن يقدم الناس أيام الحج بالحج فقط، ليجعلوا العمرة في وقت آخر حتى يكون البيت دائما معمورا بالزوار. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لكون الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين بأنها ليست من أفجر الفجور، وهذا المعنى قد زال. فتأول رضي الله عنهما وأمر بإفراد الحج. فعلى كل حال نقول: الشرط الأول أن لا يخالف النص، الشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا آخر، فإن خالف صحابيا آخر فإنه لا يكون حجة، لأننا نقابل هذا الصحابي بالصحابي الآخر. فماذا نصنع؟ نقدم من نرى أنه أرجح، من نرى أنه أرجح لعلمه يعني لعلمه الواسع ولثقته للثقة به. فإذا لم يترجح عندنا أحد القولين حينئذ نقول ليس كل قول على الآخر حجة، وننظر نحن في الأدلة هل تدل على أحد القولين أو لا. بحثنا هذا يعود إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه إنها إحدى آياته، فالصواب أن البسملة ليست إحدى آيات الفاتحة، وأنها آية مستقلة تفتتح بها السور إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهم حذفوها، يعني لم يبدأوها بالبسملة، لأنه وقع عندهم اشتباه. ولكن هذا الاشتباه يا أخواني لا تظنوا أنه لما اشتبه عليهم الأمر حذفوا شيء من القرآن، لأن الأصل عدم الفصل، الأصل عدم الفصل، فهم مشوا على قاعدة. المواضيع التي في سورة براءة قريبة من المواضيع التي في سورة إيش الأنفال، ونحن نعلم أنها هكذا أنزلت، بمعنى أن نعلم أنه لا بسملة، لأنه لو كان بسملة لم يكن الله تعالى ليضيعها، فقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعنه أي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسن والحاكم وصح، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. هذه أيضا فيها دليل على استحباب التأمين، وأن الإنسان يرفع صوته بذلك، الإمام وكذلك المأمومون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وظاهر هذا أن نقتدي بالإمام تماما، فإذا جهر جهرنا بالتأمين، وهذا هو القول الراجح بل المتعين. وأما من ذهب من العلماء إلى أنه لا يجهر بآمين فقوله ضعيف، ما دامت السنة ثبت بها رفع الجهر رفع الصوت بآمين فهذا هو المتعين. والقول بأن هذا من باب التعليم قول في الحقيقة لا يمكن أن يثبت على قائله على قدم إلا عند المضايقة في المناظرات. انتبه، أحيانا بعض العلماء رحمهم الله يجيبون جوابا يحملهم عليه المضايقة في المناظرات، فيقول لعله كذا. ونضرب مثلا أوضح من هذا وهو الجهر بالذكر أدبار الصلوات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح لأنه مرفوع. قال بعض أهل العلم إنما رفع صوته بذلك ليعلم الناس. هل هذا الجواب صحيح؟ عجيب يا جماعة، لا مو صحيح يا جماعة. يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يحدث بدعة في دينه وهو رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، بل يقول للناس اذكروا الله كذا وكذا، مثل ما علم الأنصار قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. فكيف يواظب على شيء هو بدعة لأجل أن يعلم الناس؟ أليس يستطيع أن يعلم بقوله؟ بلى لا شك. وإذا نقول لماذا لم يجهر بسبح سبحان رب الأعلى في الركوع، سبحان رب العظيم في الركوع، لماذا لم يجهر بالاستفتاح ليعلم الناس؟ فهذا القول أو هذا الجواب إنما قاله من قاله عند المضايقة، لأنه ما يستطيع أن يقول هذا غير صحيح، يعني لا يستطيع أن يقول هذا لم يثبت لأنه ثابت، فيجيب بهذا الجواب البارد. وانتبهوا لهذا، إذا طالعتم كتب الخلاف تجدون العجب العجاب من أجوبة بعض العلماء رحمهم الله، وسبب ذلك أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا. فإذا اعتقدوا شيئا وجاءت النصوص بخلافه حاولوا أن يجيبوا عن ذلك بأجوبة قد تكون مستكرة أحيانا، لأن هذه الأدلة أتت بخلاف ما يعتقدون، فتجدهم يلوون أعناق الأدلة إلى ما يريدون، وهذه خطيرة جدا. ولولا إحسان الظن بالعلماء رحمهم الله لكانت مسألة خطيرة، لكنا وقعنا فيما وقع به بنو إسرائيل من تحريف الكلم عن مواضعه. فأنت إذا طالعت كتب الخلاف تجد العجب العجاب من هذا. ولهذا أنصح نفسي وإياكم أن نطالع الأدلة على أنه لا على أننا لا نعتقد شيئا أبدا حتى تدل الأدلة عليه، أو أن نعتقد ولكن نستدل، فإذا وجدنا دليل يخالف ما اعتقدنا إيش أخذنا به وتركنا الأول. وما أكثر ما يتراجع العلماء الأئمة عن أقوالهم إذا تبين لهم الحق، بل حتى الخلفاء الراشدون إذا تبين لهم الحق رجعوا إليه. طيب نمشي. قال والي أبي أوجاء الأسئلة. نعم. تعارض شيخ قول ابن مسعود وابن عباس في التفسير. في إيش؟ تعارض بارك الله فيك قول ابن مسعود وابن عباس في التفسير. في إيش؟ نعم. أيهما نقدم؟ كلاهما في الواقع جبل من الجبال. ابن عباس تعاله النبي عليه الصلاة والسلام وبقي بعد ابن مسعود مدة طويلة، وابن مسعود أيضا عنده علم واسع في التفسير، ولا بد إذا تعارضا لا بد أن يكون هناك ما يرجع أحدهما، وقد يكون التعارض لفظيا ما هو حقيقي. قال واجبة. نعم. وسبق أن علمنا أن موضعها هو الانتقال أثناء الانتقال. نعم. بعض الأئمة لا يكبر حتى يصل تماما، أو يكبر تماما ثم يتحرك، يقول أنا سمع في حرك، لأن هذا أدب في غير موضع يتعمد هذا وينبه ولا يعني ينتبه. هذا سؤال وجيه، يقول محل التكبير ما في صوت في الأذان، متى محل التكبير؟ فالمشهور من مذهبنا أنه ما بين الانتقالين من هذا إلى هذا، يعني أنت وقت الانتقال. قالوا فلو بدأ قبل أو أتم بعد لم يصح التكبير، فهمت؟ القول الثاني إن الأمر أوسع من هذا، وهو أنه يجوز أن يبتدأ التكبير في أثناء الانتقال ويكمل في آخره، أو يبدأ قبل أن ينهض ويكمل حال النهوض، يعني بمعنى أنه لا بد أن يكون أحد طرفي التكبير في أثناء الانتقال، وهذا لا شك أنه أوسع. أما ما يفعله بعض الجهال من الأئمة لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني الذي يليه، فهذا غلط عظيم، لأنه أتى بقول مشروع في غير موضعه وترك قولا مشروعا في موضعه. حجة هؤلاء الجهال يقول لو كبرت لا لا نهض الناس وسبقوني، وهذا غلط. أنت افعل ما يجب عليك، وأعلم الناس أنه لا يجوز أن يتحرك الناس إلا إذا وصل الإمام إلى الركن الذي يليه. ولهذا كان الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا. لو تنبهوا تقول هذا شيء ما يجوز، وهذا خلل على صلاتك، ربما تبطل الصلاة. نعم نعم أنا أعرف منها كثير، وكثير منهم يقول العلة الذي كرت، فيكون جهله مركبا. الصلاة خلف الشيخ وصلاة بعد التنبيه هو نقول له واجب الحين التنبيه، وحسب القواعد إن ما تجوز الصلاة خلفه. حسب القواعد إنها لا تجوز الصلاة خلفه لأن صلاته باطلة. ومثل هذا ينبغي أن ينبه مرة بعد أخرى، فإن استقام هذا المطلوب وإلا يرفع للجهات المسؤولة ويفصل عن الإمامة. نعم يا سليم. سؤال أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ما كنت موجبه لأنه لا هم متهم بالكذب والصحابة ما يتهمون. سؤال ولا أقسام؟ نعم. لا هم متهم بالكذب والصحابة ما متهمين بعد ما. أي نعم. أبو هريرة رضي الله عنه عمر وصار الناس يختلفون في هذه الأمور، فيحتاج أن يقسم، وإقسامه في محله بلا شك، لأنه فيما سبق من بعض الخلفاء من يسقط التكبير ومنهم من يخفي التكبير، فكان لا بد أن يبين للناس. نعم. لا ما لها تكبير، ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها. ولهذا كان الذي نرى أن من المتعين أنها ليست سنة، إنما هي لإعطاء النفس حظها من الراحة عند الحاجة إلى ذلك. ويدل على هذا أن مالك بن حويرة رضي الله عنه كان إذا قام يعتمد على الأرض، واعتماده على الأرض يدل على إيش؟ عجب يا رجل السائل. نعم. لا تكتب، إذا كتبت فاتك بقية الجواب. أقول كان مالك بن حويرة رضي الله عنه إذا أراد أن يقوم يعتمد على الأرض بيده، يجلس ثم يعتمد على الأرض. وهذا يعني إيش؟ يعني مشقة القيام عليه والنهوض من السجود إلى الوقوف. وهذا أمر هو نعم، وهذا القول هو الوسط بين قول من يقول إنها سنة مطلقا وإنها ليست سنة مطلقا. ثم جلسة الاستراحة الآن عند بعض الناس، ما هي جلسة استراحة ولا جلوس أيضا، ما تطابق لفظ الحديث. حديث مالك يقول لم ينهض حتى يستوي قاعدا، بعضهم ما فيه استواء أبدا بل فيه تعب عليه، ثم بعضهم يقول هكذا بأصابعه كالعاجل. وقد أنكر النووي رحمه الله في شرح المهذب، أنكر العجن هذا إنكارا عظيما، وقال ما صح العاجل. انتهى الوقت. هي الفاتحة، فلماذا سميت بذلك؟ نعم، لأنها فيها جميع معاني القرآن متضمنة جميع معاني القرآن. طيب هل يمكن أن تشرح لي هذا؟ فيها مثلا إن الثناء على الله عز وجل في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتمجيده. طيب فيها الاستعانة بالله عز وجل، التوحيد، وفيها التوحيد بقوله توحيد العبادة والتوكل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وفيها الدعاء وقصص الأمم السابقة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يعني إشارة إلى أن هناك شريعة صراط مستقيما يسلكها هؤلاء. طيب وفيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام. نعم. ضالين ومغضوب عليهم والمهتدين. طيب الضابط في الضال هو كل من علم من عمل بما لم يعلم، والمغضوب عليهم هو كل من عمل. المغضوب عليهم كل من علم ولم يعمل ولم يعمل. والمهتدي هو كل من عمل بما علم. نعم، من علم وعمل. طيب، آمين إعرابها إعراب هنا معناها الله مستجب إعرابها. نعم، إعرابها هي اسم مفعول لله. اسم مفعول، اسم فاعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مفعول أيضا اسم فاعل. لا، اسم مفعول غلط. نعم، اسم فعل مبني على الفتح معناه اللهم استجب. اسم فعل مبني على الفتح ومعناه اللهم اللهم استجب. طيب، ما معنى قوله وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر؟ نعم عادي. إذا قام من الجلوس ما في قيام. إذا قام من الجلوس، الجلوس اللي بعده السجود ما في قيام، في سجود. نعم، إذا قام من التشهد الأول. نعم، من الجلوس من التشهد الأول. طيب، فإنه يكبر. يقول حديث أبي هريرة إنه رواه الدار قطني وصوب وقفه. ما معنى هالكلمة هذه؟ هو ما لا، ما معناه صوب وقفه؟ يعني يرجح أنه موقوف على أبي هريرة. يعني قال الصواب أنه على أبي هريرة. طيب، إذا كان موقوفا على أبي هريرة هل يكون حجة أو لا؟ لا يكون حجة. لا يكون حجة، ما في التفصيل، ذكرنا في هذا التفصيل. الحجة إذا كان لا يكون حجة إذا لم يخالف النص. يعني هذه مبنية على قول الصحابة هل هو حجة أو لا؟ وذكرنا إذا لم يخالف، ذكرنا أن قوله حجة بشروط، وهي وين أنت؟ لا يخالف النص. طيب، بشروط. الأول لا يخالف النص. الثاني لا يخالف منه واحتض منه. لا. نعم، إذا كان للرأي فيه مجال، إذا كان ليس للرأي فيه مجال لا يؤخذ به. وكلامنا الحديث هذا للرأي فيه مجال. نعم يا أحياء. الله يخالف قول صحابي آخر. الله يخالف قول صحابي آخر، فإن خالفه فيكون يرجح. يرجح ويرجح الدليل. يرجح من؟ إذا كان في قرينة يدل على أحد القولين. يعني يطلب الترجيح. يطلب الترجيح. طيب، الثالث أن يكون من فقهاء الصحابة. أن يكون من فقهاء الصحابة، لأن من ليس فقيها ليس عنده علم، فلا يوثق بما يقول. أما ما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا يعتبر مرفوعا حكما كما نص على ذلك علماء المصطلح. نبدأ الدرس الآن. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيء، أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قول إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيء يعني لا أستطيع أن أقرأ القرآن في الصلاة، أو المعنى أن آخذ شيئا من القرآن في الصلاة، وليس المعنى أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن بالتعلم، لأن هذا بعيد، لا سيما في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا بعيد. قوله فعلمني ما يجزئني منه، من هنا بدلية أي ما يجزئني بدلا عنه. فعلمني ما يجزئني منه، من هنا بدلية أي ما يجزئني بدلا عنه. وتأتي من البدل، ومثالها قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، هنا يتعين أن تكون من بمعنى بدلكم، وليس المعنى أن يجعل الله منا ملائكة، لا، المعنى أن يجعل بدلكم ملائكة. فمن تأتي بدلية، ومنه قولك بعت هذا الشيء بكذا، فإن الباء هنا للبدل. طيب، يقول منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث قال قل سبحان الله أي تسبيحا لله عز وجل، وسبحان اسم مصدر منصوبة على المفعولية المطلقة وعاملها محذوف وجوبا، ومعنى التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به من فعل أو وصف، مأخوذ من قولهم سبح في الماء إذا مشى فيه وأبعد. وقول الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا جمعت سبحان مع الحمد حصل الكمال المطلق، الكمال الخالي من أي نقص. الخلو من النقص تستفاد من قوله سبحان، والكمال من قوله الحمد لله. ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص، نسأل الله أن يميتنا وإياكم عليها، كلمة الإخلاص أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فكل ما يعبد من دون الله وإن سمي آله إلها فإنه باطل، لا يصح أن يسمى بذلك، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم، إذا كان لا معبود إلا الله فسيأتي إن شاء الله في الفوائد أن ذلك يستلزم أن لا تعبد أحدا سوى الله عز وجل، لأنك أقررت بأنه لا معبود حق إلا الله. والله أكبر يعني أكبر من كل شيء في الذات والوصف وفي كل شيء، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وله الكبرياء في السماوات والأرض، الكبرياء المعنى، ولا يوصف أحد بالكبر سوى الله عز وجل. من وصف بالكبر سوى الله فهو ناقص، فالكبر وصف نقص بالنسبة للمخلوق ووصف كمال بالنسبة للخالق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حول بمعنى تحول، فهي اسم مصدر لأنها دلت على معنى المصدر ولم تتضمن حروفه. المعنى لا تحول ولا قوة على التحول إلا بالله، فالأول الإرادة والثاني الفعل، الأول الإرادة والثاني الفعل، أو إن شئت تقول الثاني القوة ويترتب عليها الفعل. والمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتحول من حال إلى أخرى إلا بالله. والباء هنا في قوله لا بالله للاستعانة، والعلي أي ذو العلو مكانة ومكانا، فإن الله سبحانه وتعالى هو العلي فوق كل شيء، وهو العلي بصفاته عن كل شيء، فيشمل هنا العلو المعنوي والعلو الحسي. العظيم أي ذو العظمة في جميع صفاته، علمه عظيم، قدرته عظيمة، سمعه عظيم، وهكذا. فهذه خمس جمل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تجزئ عن الفاتحة لمن لم يستطع أن يقرأها. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، الحديث يقولون إنه يجوز أن تقرأه بالنصب، الحديث يعني أكمل الحديث، أو يكون منصوبا على نزع الخافض على تقدير مضاف أي إلى آخر الحديث، وهي عندي كذلك منصوبة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. في هذا الحديث فوائد، وهي أن سقوط قراءة الفاتحة عن من عجز عنه، والدلالة من هذا الحديث واضحة. ولكن هل يجب على الإنسان أن يتعلم الفاتحة أو لا؟ الجواب يجب، يجب أن يتعلمها. وإذا لم يتعلمها، يعني لم يجد من يعلمه إلا بأجرة، وجب عليه أن يستأجره ويعلمه إياه، لأن قراءة الفاتحة واجب، واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد هذا الحديث أن من عجز عن القرآن أجزأه ما ذكر، ولكن لو عجز عن الفاتحة وقدر على غيرها فهل يلزمه أن يقرأ غيرها دون أن يذكر هذا الذكر، أو ينتقل من الفاتحة إلى هذا الذكر؟ نعم، الظاهر الأول، ولكن ظاهر الحديث الثاني. وقد يقال إن هذا ليس ظاهر الحديث، لأنه يقول لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فيعم الفاتحة وأيضا. والأول هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله، وقالوا إذا كان الإنسان لا يستطيع الفاتحة ولكن معه شيء من القرآن وجب عليه أن يقرأ إيش ما معه من القرآن، سواء كان بقدر الفاتحة أو أكثر أو أقل، لكن لا يلزمه ما زاد على الفاتحة، لا يلزمه ما زاد على الفاتحة. فلو فرضنا أنه يحفظ 7 آيات، الآية منها أطول من آيات الفاتحة، لم يلزمه إلا مقدار الفاتحة. وإذا لم يحفظ من القرآن إلا أقل من الفاتحة لم يلزمه سواه. وهل يكتفي به أو يكمل من هذا الذكر؟ نقول بل يكتفي به، لأن ما معه من القرآن من جنس إيش؟ من جنس الفاتحة، فيكتفى به. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على دينه، فإذا قال أنا لا أستطيع لا نقول احلف أنك لا تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلفه. وعلى هذا فإذا وجب على الإنسان كفارة ظهار وقال لا أجد رقبة نحلفه؟ نعم لا. قال لا أستطيع أن أصوم نحلفه؟ لا. إذا قال لا أستطيع أن أطعم نحلفه؟ لا. وكل هذا قد جاءت به السنة في من جامع في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستحلف الرجل ولم يقل احلف إنك لا تستطيع. ولا يجوز أن يحلف الإنسان على دينه لأنه مؤتمن عليه. وإذا قال الرجل إني قد أخرجت زكاة نحلفه؟ لا نحلفه. ولو قال لو قلنا له صل قال صليت لا نحلفه، لأن الإنسان مؤتمن على دينه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الكلمات الخمس تجزي عن الفاتحة، مع أنها من حيث الكم أقل من الفاتحة أو أكثر أقل. فيترتب على هذه الفائدة أن البدل لا يلزم أن يكون مساويا للمبدل منه، وهذا واضح وله أمثلة. مثلا في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد إيش صيام 3 أيام بدل صيام 10 أيام إطعام 10 مساكين صيام 3 أيام، فصار البدل الآن ليس كالمبدل منه. فلا يلزم من كون الشيء بدلا عن الآخر أن يكون مساويا له. من فوائد هذا الحديث الجمع بين تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به والثناء عليه بما هو أهل له لقوله سبحان الله والحمد لله، وهذا هو غاية ما يكون من الوصف بالكمال. ومنها الإشارة إلى أنه يبدأ بالتخلية قبل التحلية، يعني تبدأ بالشيء المنفي قبل الشيء المثبت. ووجهه ليرد الشيء المثبت على شيء خال مما ينافيه، تؤخذ من قوله سبحان الله والحمد لله، بل حتى كلمة الإخلاص في هذا لا إله نفي إلا الله إثبات. وقد قيل التخلية قبل إيش التحلية، وهذا كما أنه في المعقولات هو أيضا في المحسوسات. فالإنسان عندما يريد أن ينظف المكان هل يأتي بالأشياء التي تجمل أو يزيل الأشياء المؤذية الوسخة أولا الثاني؟ فهو في المحسوسات والمعقولات. ومن فوائد هذا الحديث تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به لقوله سبحان الله، ووصفه بالكمال لقوله الحمد لله. ومنها فضيلة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وإذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد صادقا فإنه ينتفي عنه أن يعبد أي شيء سوى الله عز وجل، ويكون مقصوده الأعظم هو الله عز وجل، لا ينهيه عن ذلك دنيا ولا مناصب ولا أولاد ولا غيره. ومعلوم أن عبادة غير الله أنواع كثيرة، من سجد لصنم فقد عبد غير الله، فيكون كاذبا في قوله لا إله إلا الله. ومن تعلق قلبه بالدنيا وليس له هم إلا الدنيا فإنه لم يحقق عبادة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار كمل عادي تعس عبد الدينار عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتعلقون بهذه الأشياء سماهم عبادا لها. ومن المعلوم أنه ليس المعنى أن الإنسان يسجد للدينار أو للدرهم، لكن المعنى أن قلبه متعلق بهذه الأشياء، فمحبته لها زاحمت محبة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمكن أن يتحول أحد من حال إلى أخرى أو يقوى على ذلك إلا بالله. ويتفرع على هذا أن يعتمد الإنسان على ربه غاية الاعتماد، حتى في أيسر الأشياء يعتمد على الله. ولهذا جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. فأنت يا أخي المسلم اعتمد على الله عز وجل في كل شيء، لا تعتمد على حولك وقوتك، فإنك إن فعلت هزمت ووكلت ولم يحصل مقصود. لكن إذا اعتمدت على الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمر. ولهذا إذا قال الإنسان والله لا أفعلن كذا، فإن الغالب أنه لا يسر له ذلك. وإذا قال والله إن شاء الله يسر له، لأنه علق ذلك بمشيئة الله تعالى. ثم قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعها الآية أحيانا، ويقرأ ونعم ويطول في الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. أبو قتادة رضي الله عنه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، ولم يبين هاتين السورتين، لكن السنة بينت أن الغالب أنها تكون من أوساط المفصل، الشمس وضحاها الليل إذا يغشى وما أشبه ذلك. وقوله يسمعنا الآية أحيانا يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتقصد أن يرفع صوته ليسمع من وراءه، لقوله يسمعنا، وهذا يدل على الإرادة لم يقل ونسمع منه الآية. لو قال نسمع منه الآية لكان ربما يكون جهره بها تلقائيا، لكن قوله يسمعنا يدل على أنه يريد هذا. والحكمة من ذلك إما لينتبه المصلون، وإما ليعلموا أنه يقرأ سورة، وإما لأن الآية التي جهر بها تحمل معنى خاصا ينبغي التنبه له. المهم أنه يسمعهم الآية. وقول أحيانا أي وأحيانا لا يسمع، ولكن حذف الطرف الثاني للعلم به من قوله يسمعنا الآية أحيانا. ويقول رضي الله عنه يطول في الركعة الأولى يعني أطول من الثانية، فإذا قرأ بمقدار 5 دقائق في الأولى قرأت الثانية بمقدار 3 دقائق يعني بعد الفاتحة. وورد أيضا وسيأتينا إن شاء الله أنه يجعل صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، فتكون قراءته في الظهر أطول من قراءته في العصر. ونقف على هذا الشرح. نعم. أي نعم. يقول هل يؤخذ من هذا الحديث حديث عبد الله بن أوفى فضيلة هذا الذكر لأنه جعل بدلا عن قراءة الفاتحة؟ قل نعم يؤخذ منه، وهو من باقيات الصالحات. نعم. وليد، نظرنا يا شيخ معاني هذا الذكر الشيخ، عرفنا أنه تضمن معاني الفاتحة حيث ذكر ثناء والمجد لله والتوحيد والإخلاص وأقسام الناس، ف يعني لو قلنا أنه بدل هذا الذكر وبدل الفاتحة لمن لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة يجزي عن أي يعني هذا الذكر الشيخ يضمن معاني الفاتحة يا شيخ، فكان مناسبا أن يكون بدلا له. لا بدل يعني ايش؟ ان يكون بدلا للفاتحه. فلو قلنا يا شيخ انه يجزي كل سوره من القران فلا تتضمن يعني معاني الفاتحه، لكن هل هذا تضمن معاني الفاتحه؟ معاني اين اقسام الناس؟ اقسام الناس يا شيخ في قوله ولا حول ولا قوه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإنسان لو علم أن الله فوق عليه سيعمل بما يفعل. لكن ما هي بيان النفع على طول الله؟ نعم. جزاك الله خير. بالنسبة لحديث أبي قتادة، هل يفهم منه أو يستدل به على وجوب قراءة الفاتحة؟ لأنه ذكرها في 4 ركعات مع قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ما كمل؟ ما أخذ الفوائد حتى الآن؟ صلى الله عليكم. بعض العوام اللي ما تعلموا ابدا وعندهم شيء من الغباء، يعني مهما تعلم لازم يخطئ الفاتحه، يخطئ اخطاء يعني محيله المعنى، يسقط ايات مع التكرار والاعاده لايام والليالي وما في هذا مجرد. فمثل هذا يبقى على الفاتحه مع ما فيها من اخطاء او ينقل للذكر، هو اسهل. لا ينقل للذكر الا اذا كان اللحن لا يخطئ المعنى، يسقط الرحمن الرحيم مثلا ابدا عجز يجي ما ينطبع يعني. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. لا الرحمن الرحيم هذا مجرد يا شيخ واقع يعني تكرار مرارا. طيب ان كان هذا اماما يجب عليه وجوب لا حال الى ولا عامة الناس شايب. طيب لكن لو كان اماما يجب عزم بلغ المسؤولون يعزلون. لا شيخ أو تقول قراءة النفس يعني؟ أي نفس. على كل حال ما يجوز، والإسقاط أهون من التغيير، يعني إسقاط الرحمن الرحيم أهون من أن يغير فيقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم وما أشبه. طيب يا شيخ إسقاط هنا هذه يقول أسقط نعم أقول إذا عجز عن بعض الآيات يعني يقرأ ما قدر عليه كسائر الواجبات ولا يقلل الذكر. نعم الذكر أهون فلا يقلل. لا ما يقلل الذكر، يعني عنده يعرف الآية يا الفاتحة إلا آية منها فيقال اتقوا الله ما استطعت. نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول بعض الناس يستقيمها يعين نفسي على حمل الأثقال. أي نعم صحيح هذا شيء مجرد. أن لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها الإنسان من إخلاص فإنه يقوى على ما يريد أن يفعله. شيخ المسائل العلمية. إيش؟ المسائل العلمية اللي يعجز عن فهمها. حتى هذا. حتى هذا. والمسائل العلمية نزيد أيضا يستغفر الله. يكثر من الاستغفار لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين العلم. نعم. جزاك الله يا شيخ. رجحنا في الصلاة الجهرية وجوب قراءة الفاتحة. نعم. إذا الإنسان يا شيخ لا يقرأ الفاتحة لكن يقرأ هذا الذكر، هل نقول وجوبا عليه أن يقرأ هذا الذكر إذا عجز عن الفاتحة؟ الله يجب حسب القاعدة يجب أنه إذا استمع قراءة الإمام ينتفع. نعم يحيى. صلى الله عليه وسلم. إذا لم يقدر على الذكر المذكور هل يقولها بلغته؟ اي نعم. ما يفهم لغة العربية. اي نعم لكن غير القرآن. نعم يعني يجوز لأن القول الراجح في الأذكار إذا عجز الإنسان عنها باللغة العربية يقولها بلغته. نعم أخذتكم. طيب تفضل. لا ما كذا لا حول لا بأس إذا حذف الخبر لا بأس لكن لا حول الله ما يجوز. كيف لا؟ يعني هو أخذ لسانه على يغير لسانه. نعم. يعني نعم. يقرر عليه. لا لازم لازم لازم عز. والبعض يقول مثلا يا حول. يا حول الله. يا حول. كل هذا يتعدى. والإنسان ما يعدل ما بصحيح. يعدل. شيخ بارك الله فيك. بعض العجم ما عندهم مخارج بين الغاف والغين والكاف. نعم. عندهم مخرج واحد وهو حافظ القرآن. هل يجوز له أن يعمل؟ نعم. شيخ بارك الله في عندنا قاعدة مضطرسة. قاعدة من القرآن اتقوا الله ما استطعت. فإذا كان ألثغ مثلا ما يفرق بين الراء واللام أو بين الغين والخاء مثلا هل اتق لها ما استطاع؟ إيش؟ يجوز له أن يؤم الناس لا ما لا يؤم الناس إذا كان أن الذين وراءه يعرفون وهو لا يعرف إن هذا ركن من أركان الصلاة. نعم. الله أكبر. كمل. إذا كان الإنسان ذكرنا في فوائد أن الإنسان معتمد على دينه. نعم. لكن يعرف في حاله أنه يستطيع الصوم وهو يستطيع الصوم في مثل جامعة زوجة في نهار رمضان. نعم. الرقب يقول لا أستطيع فنصدقه بهذا. نعم. أما الصوم فيكون حاله يعني معروف أنه شاب وقوي ويقول لا أستطيع الصوم وهل نلزمه ب... لا ما نلزم حسابه على الله. نعم. ما يقول بعض الناس يا حيل الله هذا صحيح؟ وش معناه يعني؟ لا يريدون معنى سيء لكن يعني كلمة جاء. إيه وش معناه؟ الاستعانة بالله. أنا عندنا إن ما هي بالاستعانة يحيل الله يعني يتأوهون للإنسان ويتضجرون يقول يا حيل الله أصابه كذا وكذا هذا الظاهر إلا إذا كان يقصد يا حيل الله يعني معناه أنهم يستعينون الله عز وجل بأن يقويه على ما أصابه. الظاهر انه ما يريد بها كما قلت ما يريد لا يريدون بها معنى فاسدا وهي ايضا لا تدل على معنى فاسد لو عجز الانسان عن التشهد هل هذا الذكر يجزئ؟ التحيات؟ لا لا لا العبادات ما يقاس فيها يعني ما بقي الا ايه ايش؟ اذا لم يبقى الا ايه يعني ما نعم نقول يجزئ يعني يقرأه تسقط عنه تسقط عنه لكن إذا كان هذا الشيخ ما يحفظ الآيتين فقط من الفاتحة كاملة والله هذه تحتاج إلى نظر هل نقول أنها ينتقل البدل لأنها لا وقعت لأن الأكثر عدم القدرة لأن الكثير هو ما لا يقدر عليه ما تعرف الروبي يعني على غروب الشمس لا في الدرس نستخدمها يعني ما نمشي إلا عليه بالدرس يعني واحد إلا ربع يبدأ الدرس ها؟ إيه متأخرين واحد إلا ربع يبدأ الدرس ووحده وخمسة وعشرين تبدأ الأسئلة ووحده نص الأذان انتهاء الدرس وثنتين إلى خمس تبدأ الأسئلة وثنتين الإقامة اضبطها هكذا يا إحنا توقيتنا بالأول. إيه نعم لا هذا قديم ذا هذا العتيق أحد الأولاد الأطفال عندنا في المكتبة ساعة واحدة هذه واحدة زوالي حائطية. قال يا عمي، قلت نعم. قال ساعك هذه مخبطة. قال الله حنا لخبطنا الظاهر تسميعهم. يلا يا حبيبي، سبق لنا أن بعض الواجبات يسقط إلى بدل، ومر علينا مثال لذلك. يلا عبد الله. وحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بدل الفاتحة علمني ما يزين منه ومن هذه البدلية. قال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام. ومن الواجبات من يسقط إلى غير بدل. نعم. تسبيح في الصلاة. نعم. تسبيح في الصلاة. تسبيح في الصلاة. كيف؟ يعني ناس سبحان ربي العظيم. نعم. طيب. وإذا عجز عن البدل ظل، فماذا يكون؟ يسقط عنه. صحيح. مثاله كفارة القتل خطأ عتق رقبة. إذا قتل إنسان خطأ فعليه عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ما في إطعام. الإطعام إنما هو في كفارة الظهار وكفارة الوقت في نهار رمضان. طيب، تفسير الحديث ما يحتاج المناقشة فيه لأنه واضح. حديث أبي قتادة رضي الله عنه يدل على أن المشروع عدم الزيادة على الفاتحة فيما بعد التشهد الأول في الظهر والعصر. السؤال هو ما سمعته؟ عدم الزيادة على الفاتحة. نعم. فيما بعد الظهر والعصر. فيما بعد التشهد الأول في الظهر والعصر. جيب الدليل يعني. إيه بالدليل. كيف؟ قوله يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. نعم. قوله يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وفي الأولين ذكر أنه يقرأون كتاب وسورة. فاتحة الكتاب وسورة. طيب. يؤخذ من هذا الحديث الرد على من قال إنه يجب أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة أخرى معه. يرد عليه بأن لم يذكر شيئا مع أنه ذكر شيئا، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر على الفاتح فقط، ولو كان واجبا ما أن يقرأ زيادة. نعم لبينه. وعليه فتكون رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا رواية شاذة لا عمل عليك. ومن حديث أبي قتادة انتهينا من فوائده. ها؟ ما أخذنا. طيب، من فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل السنة بدون تغيير ولا زيادة ولا نقص، لأن أبي قتادة نقل السنة في قراءة الظهر والعصر في الركعتين الأولين والأخرين على وجه مفصل. وهكذا يجب على من ورث الصحابة في نقل السنة أن لا يزيد ولا ينقص ولا يغير. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يسمع الآية أحيانا في قراءة الظهر والعصر، دليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل أما يخشى أن يشوش هذا على من وراءه من الناس، فالجواب نعم ربما يشوش، ولكن الذين وراءه قراءتهم تبع لقراءة الإمام فلا يخل ذلك بقراءتهم.